بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته رب أبلي فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين

إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه أكرم من يعيش حياته لكتابك الوضاء لا يتوانى يا منزل الوحي المبين تفضلا ندعوك فاقبل يا كريم دعانا اجعل كتابك بيننا نورا لنا أصلح به ما ساء من دنيانا وبعد أيها الإخوة المؤمنون فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت وكانت من الآية 83 إلى الآية 44 بعد 100 من سورة الصافات وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد سيدتنا زينب

عفوك ورضاك يا رب. وتراهم يوم اللقاء بنورهم يسعى بهم في جنة الرضوان، يأتيهم خير الخلائق زائرا أهلا رسول الله نور مكاني. وتراهم يوم اللقاء بنورهم يسعى بهم في جنة الرضوان، يأتيهم خير الخلائق زائرا أهلا رسول الله نور مكاني. يا رب رباه، يا رباه، يا رب السماء، أنت الكريم وفي رضاك أماني. القائمون الليل، القائمون الليل خيفة ربهم، الساجدون الراكعون الساجدون بدمعة نزمان، يدعون رب الكون، يدعون الكون في أسحارهم بالعفو بالرحمات بالإحسان. وتراهم يوم اللقاء بنورهم يسعى بهم في جنة الرحمن، خير الخلائق سيدنا النبي، يأتيهم خير الخلائق زائرا أهلا أهلا أهلا أهلا رسول الله نور مكاني. يسقيهم رب العباد طهوره وبكف أحمد كان طهرا ثاني. يأتيهم خير الخلائق زائرا سيدنا النبي يأتي جمو خير الخلائق زائرا أهلا أهلا أهلا أهلا رسول الله نور مكاني يسقيهم رب العباد طهوره وبكف أحمد كان طهارا رباه يا رب يا رب السماء أنت الكريم وفي رضاك أماني سيدي يا رسول الله يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله جسد تمكن حب أحمد فيه فالله إن الله لا يخزيه جسد تمكن جسد تمكن حب أحمد فيه الله إن الله لا يخزيه أوكيف يخزيه الكريم وحبه في قلبه ومديحه فيه أكثر عليه من الصلاة فإنها هي نور قبرك عندما تأتي صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة